بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي هذه الدروس المستفادة من ذلك المقطع الثاني في سورة آل عمران، والمقطع الذي بيتكلم عن أحوال أهل الكتاب لما جاء وفد نصارى نجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم يجادلونه في شأن عيسى عليه السلام. وبينا أن الآيات ذكرت مولد عيسى عليه السلام، وأن عيسى عليه السلام من ولد آدم عليه السلام، وكما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. والقصص المعتمد هو القصص الذي قصه علينا ربنا سبحانه وتعالى، فإن أتت حكايات أو قصص غير ذلك القصص الذي ورد في كتاب الله تبارك وتعالى أو مخالف لكتاب الله تبارك وتعالى فهذا كلام مردود. وبينا أيضا أن دعوة أهل الكتاب إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، ولابد من دعوة أهل الكتاب إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وترك ما هم عليه من الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا تعلمنا أنه لابد أن نتثبت من الحقائق، وأن اليهود والنصارى يقومون بتزييف التاريخ وتزييف الحقائق، يقومون بتزييف التاريخ وتزييف الحقائق، وكذلك يتفننون في الحيل والوسائل التي يحاربون بها المسلمين. قلنا على أساس بغيتهم كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى ما أضمروه في قلوبهم اتجاه الإسلام والمسلمين، أنهم في سعيهم الدائم لدفع المسلم أن ينحرف عن منهج ربه سبحانه وتعالى وينحرف عن طريق ربه المستقيم، وبالتالي يدفعون المسلم إلى الانحراف عن منهج ربه سبحانه وتعالى كما هم انحرفوا عن منهج ربهم سبحانه وتعالى. ثم كان آخر هذه الدروس التي ذكرناها كما قال وكما بين ربنا سبحانه من خلال هذه الآيات: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤدي إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤدي إليك إلا ما دمت عليه قائما. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. فبين لنا ربنا سبحانه وتعالى خيانة هؤلاء، وأنهم يستحلون أعراض المسلمين ويستحلون أموال المسلمين بهذه المبررات الواهية وهذا الباطل، ويسندون ذلك الباطل لأنهم يجدون ذلك في كتبهم. وبالتالي نقول ينتبه الإنسان أن صاحب المعصية قد يأتي بتأويل لفعله أو يأتي بعذر أو مبرر، يعني يبرره فعل ذلك الأمر، وقد ينسب ذلك إلى كتاب رب سبحانه وتعالى أو إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإحنا ننتبه إلى أمثال هذه المعاني، ونقول أن اليهود والنصارى بهم هذه الخيانة، أو غالب هؤلاء بهم الخيانة، ونظرة هؤلاء للمسلمين كيف ينظرون؟ يستحلون الأعراض ويستحلون الدماء ويستحلون الأموال. نقول بنعم أن ذلك يجدونه في التوراة، بنعم أنهم يجدون ذلك في التوراة، وبالتالي ينسبون ذلك الكذب إلى الله تبارك وتعالى. ثم ذكر الله عز وجل: بلى من أوفى بعهد واتقى فإن الله يحب المتقين. يبقى نقول هذه من الأسباب الجالبة لمحبة الرب سبحانه وتعالى للعباد: التقوى، وكذلك الوفاء بالعهد، الاستمساك بكتاب رب سبحانه وتعالى وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بلى من أوفى بعهده، العهد الذي بيننا وبين الله تبارك وتعالى في قيام الإنسان والتزام الإنسان بشرع ربه سبحانه وتعالى، وأن يتخلق بخلق السمع والطاعة. السمع والطاعة، نستمع إلى كلام الله سبحانه وتعالى أو نستمع إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكون الإجابة والطاعة لما تعلمناه من نصوص الكتاب والسنة. وإن الإنسان بيسعى أن يكون من المتقين، وسبيل الإنسان أن يكون من المتقين هو بفعل الواجبات وترك المحرمات، يبقى فعل الواجبات وترك المحرمات، فإن الله يحب المتقين. يبقى هذه من الأسباب الجالبة لمحبة الله سبحانه وتعالى أن نكون من هذه الطائفة، أن نشتمل على أوصافهم، أوصاف نقول هذه الأوصاف إن اشتمل عليها الإنسان يوصف بذلك الوصف أنه من المتقين، والله تعالى يحب المتقين، الله تعالى يحب المتقين، يحب ربنا سبحانه وتعالى من التزم بشرعه وامتثل ما أمر به ربنا سبحانه وتعالى وترك ما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى. ثم ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى أيضا لماذا يقدمون الدنيا على الآخرة. نقول الدوافع، يبقى نقول دوافع المخالفة، دوافع المخالفة، دوافع ترك ذلك الحق هو تقديم الدنيا على الآخرة. يبقى حب الدنيا وإيثار الدنيا على الآخرة بيدفع أهل الدنيا إلى ترك الطاعات وإلى الجرأة على فعل المخالفات. نقول ينسبون ذلك الكذب إلى الله تبارك وتعالى. قد يتعجب الإنسان كيف ينسبون ذلك الكذب إلى ربه سبحانه وتعالى. نقول حب الدنيا هذا حب مركوز في فطر الإنسان، وبالتالي لو كان حب الدنيا طاغي على الإنسان على حب الآخرة عند ذلك حيقدم ويؤثر الدنيا على الآخرة. إن حدث أي تعارض بين الدنيا والآخرة لقدم الدنيا، وإن لأن الدنيا قد ملأت قلب ذلك الإنسان وشغلته حبه. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. يبقى على ذلك نقول إيه سبب المخالفات؟ حنقول إن حب الدنيا وإيثار الدنيا على الآخرة، كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. وبالتالي نقول رؤية الإنسان لما أعد له من عذاب في الآخرة بيدفعه إن هو أن يتجنب ذلك الأمر، وبالتالي يدفعه إلى امتثال الأوامر وترك المخالفات. لكن هؤلاء يقدمون أو يحبون الدنيا على الآخرة ويقدمون الدنيا على الآخرة، وبالتالي ترى منه الخيانة أو ترى منه ترك الطاعات وفعل المنكرات. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، يبقى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا من ذلك الخلق، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبقى يبيع دينه بعرض من الدنيا. احذر الكفر على نفسك، احذر الردة بعد الإيمان. وبالتالي نقول يبقى هناك معادلة لابد من تعديلها، هو مسألة حب الدنيا وتقديم الدنيا على الآخرة. المطلوب أن يكون حب الآخرة مقدم على الدنيا، وإن تعارض أمر بين الدنيا والآخرة لا سعى الإنسان في تقديم الآخرة. قلنا الكلام ده مش هيحدث إلا لما يكون الآخرة فعلا لها المعلم الواضح. نقول حب الآخرة، نقول ملأ قلب الإنسان، حب الآخرة ملأ قلب الإنسان، ورؤية الإنسان دوما للآخرة بتعينه على أن يندفع إلى فعل الطاعات وترك هذه المنكرات. كذلك أيضا الآيات وردت في التحذير من معسول كلام أهل الكتاب، التحذير من معسول كلام أهل الكتاب، وأنهم قد يجودون الكلام ويزينون الكلام لكي يصلون إلى بغيتهم وإلى هدفهم في إضلال بطلان المسلم أو في دفع المسلم أن ينحرف عن منهج رب سبحانه وتعالى. لذلك كما قال الله تعالى: وأن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. يعني مش عن جهل ده، نقول عن قصد وبعد معرفة وبعد علم. يبقى على ذلك احنا بننتبه الى معسول كلام هؤلاء، وانهم يجودون الكلام ويزينون الكلام ويحبرون لك الكلام حتى تظن يعني ان هذا كلام حق او هذا كلام صحيح، ومخالف تماما للمنهج ومخالف لما ورد من نصوص في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نقول أن كلام أي إنسان موزون بالكتاب والسنة، أي إنسان. يبقى نقول على ذلك لا نقتر بمعسول الكلام، إن من البيان لسحرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فكل كلام هو موزون بالكتاب والسنة. يبقى نقول كلام فلان، يبقى الحكم على كلام فلان أو كلام فلان، يبقى نقول برد ذلك إلى الكتاب والسنة. فإن كان موافقا للكتاب والسنة يبقى كان مقبولا، وإلا كان مرفوضا. يبقى كل كلام بيوزن بالكتاب والسنة. ثم ذكر ربنا سبحانه وتعالى تنزيه الأنبياء، تنزيه الأنبياء. قلنا إن أهل الكتاب ينسبون ذلك الكذب إلى الله تبارك وتعالى، وبالتالي ألا ترهم ينسبون الكذب إلى أولياء الله أو إلى الأنبياء؟ نقول على ذلك إحنا ننتبه، ربنا سبحانه وتعالى نزه الأنبياء، نزه الأنبياء أن يكون دعوة الأنبياء إلى أنفسهم أو إلى عبادتهم، لكنهم يدعون الناس إلى عبادة الواحد القهار. ولذلك نقول أنهم قد ينسبون أقوال كذبة باطلة إلى الأنبياء، أنهم أساسا يعني ينسبون أقوال كذبة إلى الله تبارك وتعالى. فما يعني ما يمنعهم من أن ينسبوا ذلك الكذب إلى أولياء الله سبحانه أو إلى أنبياء؟ وربنا سبحانه وتعالى نزه الأنبياء والمرسلين عن هذه الاتهامات. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ ثم بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أنه قد أوجب على الأنبياء وأوجب على أتباع الأنبياء أن يؤمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وبما بعث به وبما جاء به من الحق إن أدركوه في أزمنتهم. وبالتالي أخذ الله عز وجل ذلك الميثاق على الأنبياء، وبالتالي بهذا ميثاق أخذ على أتباع أيضا الأنبياء أن يؤمنوا ويصدقوا بما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم متى بعث في أزمنتهم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. يبقى ده ميثاق أخذ على الأنبياء، ولما الميثاق يؤخذ على الأعلى فعلى ذلك نقول يبقى هذا كلام ينطبق على الأدنى. يبقى ده أخذ على الأنبياء، وكذلك بأخذ على أتباع الأنبياء، وبالتالي يلزم كل من سمع بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان من يهود أو نصارى أو من كان على شكلتهم أن يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ويصدق بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من رب سبحانه وتعالى. يبقى لما بيأخذ الميثاق ده أو العهد على الأعلى يبقى نقول ده يبقى كلام ده بينطبق على الأدنى، بينطبق على الأتباع. فلذلك أخذ الله عز وجل هذا الميثاق على رسله وعلى أنبيائه. إذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم فعلى ذلك لا يسع له إلا التصديق بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأن يقوموا بنصرته. ونقول هذا ميثاق أخذ أيضا على أتباع الأنبياء. ثم بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن الدين عند الله الإسلام، وإن أتى الإنسان بغير هذه الملة، إن دان لله سبحانه وتعالى بغير هذه الملة فهذا أمر مردود عليه. يبقى كما ذكر وكما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى وكما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم، إن الدين عند الله الإسلام، ومن أتى بغير ذلك الدين أو دان لله سبحانه وتعالى بغير ذلك أو هذه الملة يبقى هذا أمر مردود عليه. والمطلوب من المسلم هو الإعلان عن إسلامه والإعلان عن عقيدته. يبقى بنحتاج أن احنا نعلن عن عقيدتنا. قلنا أهل الباطل يعلنون عن عقيدتهم الباطلة، فكان من باب أولى وأحرى للمسلم أن يعلن عن عقيدته. ولذلك قال لنا ربنا سبحانه أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يبقى احنا بنحتاج نعلن عن عقيدتنا. يبقى المسلم يحتاج أن يعلن عن عقيدته في مواجهة نقول هذه الطيارات الإلحادية والكفرية. يبقى في مواجهة الطيارات الإلحادية والكفرية المسلم نقول لا يتخاذل عن إظهار ذلك الحق وإظهار هذه العقيدة التي يدين بها لله سبحانه وتعالى. قلنا يجهر بذلك يجهر بذلك، قلنا حتى تسمع الدنيا بأسرها من مشارقها إلى مغاربها إلى هذه العقيدة الصافية الخالصة. وإن المسلم يحتاج إلى ذلك الإعلان، يعلن عن عقيدته ويجهر بذلك، وبالتالي نقول في مواجهة هذه الطيارات الكفرية والإلحادية، ويعلم يقينا أنه لن يقبل عند الله تبارك وتعالى إلا الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. ولذلك ذكرنا قبل ذلك أن آخر هذه الآيات التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم تنبه وترشد إلى هذه النعمة التي أنعم الله عز وجل بها علينا، ألا هي نعمة إتمام الشريعة وهذا الدين الذي ارتضاه ربنا سبحانه وتعالى عباد. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم بينت أيضا الآيات أن الإنسان لابد أن يأخذ بأسباب الهدى، أن يسلك طريق الهدى حتى يوفق إلى الطاعة ويوفق إلى الإيمان. يبقى في مقدمات، يبقى مطلوب من الإنسان أن يقدم هذه المقدمات، قلنا حتى ييسر له سبيل الهدى. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. يبقى تيسير الأمر. يبقى نقول إنسان أراد أن يكون على صراط رب المستقيم يبقى يتقدم بهذه الخطوات. يبقى لو كان الإنسان أراد إن هو أن يختم له بالسعادة وأن يسير على طريق رب مستقيم يبقى يتقدم بخطوات نحو ذلك الطريق، كما قال لنا ربنا سبحانه ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. يبقى في سعي أساسا. يبقى نقول هذا طريق الجنة. إيه المطلوب؟ المطلوب الإنسان يتقدم بخطوات في ذلك الطريق. والله تبارك وتعالى بيّن أن المشروط بيتحقق بتحقيق الإنسان للشروط. يبقى نقول المشروط متى يتحقق؟ متى حقق الإنسان الشروط؟ كما قال ربنا سبحانه وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. يبقى نقول شرط ومشروط. يبقى متى تحقق الشرط؟ يبقى نقول يتحقق ذلك المشروط، يتحقق هذا المشروط. يبقى نقول متى يكون الاستخلاف في الأرض؟ متى يكون التمكين؟ متى يكون ذلك الأمن والأمان؟ يبقى كل ذلك موقوف على تحقيق الإنسان للشروط، تحقيق الإنسان للشروط. وكذلك أيضا يبقى الإنسان بيسلك طريق الهدى وربنا سبحانه وتعالى يوفق هذا الإنسان. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى قال الله تعالى فسنيسره لليسرى. يبقى في مقدمات مطلوبة من الإنسان، وبالتالي نقول أن المشروط لا يتخلف، لا يتخلف، الله تعالى لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى. ولذلك الله عز وجل ذكر أن الهدى لها أسباب، يبقى يأخذ الإنسان بأسباب الهدى وربنا سبحانه وتعالى ييسر له ذلك الطريق. قلنا بالضبط كده زي ما الإنسان أراد أن يتعلم، يبقى نقول له أن يسلك، مأمور أن يسلك طريق التعلم، يبقى نقول الله اذهب إلى كذا هتجد فيها يعني من يعلمك ذلك الدين أو ما ترغب فيه. يبقى لكن أساسا هو حياتي هو جالس، مش حياتي هو جالس، يبقى نقول هذه الرغبة وهذه الأمنية، يبقى كيف نحقق هذا الأمر؟ يبقى بالسعي، يبقى الإنسان مطلوب منه السعي. لذلك ذكر الله عز وجل أن الهدى له أسباب، وأن العبد لابد أن يأخذ بهذه الأسباب حتى ييسر له سبيل الهدى. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. ده إنسان كان ظالم لنفسه، يبقى نقول كانت الردة بعد العلم والمعرفة، يبقى عرف أن ده الحق وعرف أن هذا هو السبيل الصحيح ولكن سلك غير ذلك السبيل، نقول بعد علم ومعرفة. فكيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم، يبقى كانت منهم الردة بعد الإيمان وبعدما شهدوا شهادة الحق للنبي صلى الله عليه وسلم وصدقوا بما جاء به، ولكن نقول رجعوا قاقرة ارتدوا على أدبارهم فكانت منهم الردة. فعلى ذلك نقول يبقى أن هداية هذا الإنسان أبعد ما تكون، لأنه نقول ارتد بعد العلم والمعرفة، فنقول الهدى أبعد ما يكون عن هذا الإنسان، نقول لأنه ارتد بعد المعرفة. فكذلك يبقى لكي يكون الإنسان من المهتدين يبقى المطلوب أن احنا نسلك ذلك الطريق. أريد أن أكون من المحسنين، يبقى أنا حننظر كده كيف الطريق لكي أكون من المحسنين. أريد أن أكون من المتقين، يبقى كيف الطريق إلى ذلك. يبقى أريد أن أكون من أهل الجنة، يبقى كيف الطريق إلى ذلك. يبقى هي خطوات بيخطو بها الإنسان والله تبارك وتعالى ييسر له ذلك الطريق. وبالتالي احذر من الردة بعد العلم والمعرفة، احذر من الردة بعد العلم والمعرفة، احذر من المخالفة بعد العلم. ممكن الإنسان يقع في معصية أو مخالفة هو لا يدري، قد يكون جاهلا بذلك الأمر، لكن يخالف بعد علم ومعرفة نقول يخشى على هذا الإنسان، يخشى على هذا الإنسان، كما بيّن ربنا سبحانه كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. أعد الله عز وجل لهم ذلك العذاب حتى ينفر الإنسان أن يسلك ذلك الطريق. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينذرون. ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى أيضا لم يقنت العباد من رحمته، يبقى نقول حتى لا يتسلل الشيطان إلى داخلة الإنسان ويؤس الإنسان من رحمة الله سبحانه وتعالى، أو أن هو الشيطان يلقي في داخل الإنسان أن الله تبارك وتعالى لن يعفو عنه أو لن يتوب عليه لعظم الجرائم التي ارتكبها ذلك الإنسان. ليس هناك جريمة أعظم من الكفر بالله، في جريمة أعظم من الكفر بالله سبحانه وتعالى. وبالتالي يبقى نقول أقبح الذنوب هو الكفر والإشراك بالله سبحانه وتعالى، مع أن نقول الزنا يبقى ده ذنب وكبيرة من كبائر، السرقة شرب الخمر وكذا كل دي كبائر، لكن أقبح ذنب أساسا هو الكفر بالله سبحانه وتعالى، وفيش جريمة أعظم من الكفر والإشراك بالله سبحانه وتعالى. لذلك كما قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ما عدا الشرك. يبقى نقول كل جريمة مهما عظمت هذه الجريمة فعلى ذلك طالما كانت دون الشرك يبقى نقول هذا الأمر يكون العبد في مشيئة الرب سبحانه وتعالى، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه إلا الإشراك بالله سبحانه وتعالى. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولذلك نقول أقبح ذنب وأعظم جريمة يرتكبها الإنسان هو الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى. ومع ذلك الله عز وجل لم يقنت العباد من رحمته, لم يقنت العباد من رحمته. قلنا عشان لو تسلل الشيطان إلى داخلة الإنسان وييأس الإنسان من رحمة الله عز وجل لعظم ما ارتكب من ذنوب أو آثام أو مخالفات, فعلى ذلك انتبه. ربنا سبحانه وتعالى بيقبل توبة العبد متى تاب إلى رب سبحانه وتعالى, والذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعله. يا قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. يبقى نقول للإنسان يبقى عارف القضية, وإن الشيطان بيحاول يأس الإنسان, يبقى عظم الجرائم التي فعلها الإنسان قد يأسه, يبقى يتوب من إيه ولا من إيه؟ يعني الشيطان يدخل لداخل الإنسان كده يتوب من إيه ولا من إيه؟ ده الذنوب كثيرة جدا ومتنوعة. نقول مهما كان عظم هذه الذنوب, حتى لو كان الكفر بالله سبحانه وتعالى, لو أقلع ذلك الإنسان عن كفر وعن شرك بالله عز وجل لهدم الإسلام ما قبله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ربنا سبحانه وتعالى دعا أهل الكتاب أفلا يتوبون الله يستغفرونه والله غفور رحيم. نقول نسب الولد إلى الله, نسب الصاحبة إلى الله عز وجل, ونقول نسب يعني العيب والنقص والآفة إلى رب سبحانه وتعالى, ومع ذلك الله عز وجل يدعوهم إلى التوبة. متى تابوا تاب الله عز وجل عليه, والإسلام يهدم ما قبله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ربنا سبحانه وتعالى لم ييأس هؤلاء من رحمته. يبقى نقول الإنسان مسلم ثم ارتد عن دين رب سبحانه وتعالى, نقول ما زال باب التوبة مفتوح لهذا الإنسان, ما لم تصل الروح إلى الحلقوم, ما لم يغرغر, ما لم تطلع الشمس من مغربها. يبقى إن عاد وتاب وأناب إلى ربي لتاب الله سبحانه وتعالى عليه, يا لتاب رب سبحانه وتعالى عليه. لذلك قال إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. ولازم إحنا يعني نعلم هذه الملازمة بين التوبة والإصلاح. يبقى مش تاب عن الذنب وأقلع عن الذنب وبالتالي نقول إنه تاب عن الذنب عن هذا الذنب لكن بيرتكب يعني ذنوب أخرى, نقول التوبة. يبقى نقول هيظهر حال التوبة على الإنسان, يظهر صلاح هذا الإنسان, وبالتالي هيصلح من أفعاله ويصلح من أقواله ويصلح أيضا في هذا الزمن المستقبلي. إلا الذين تابوا مع ذلك وأصلحوا, يبقى دايما كده يبقى صدق التوبة هيظهر في نقول في منظر عبودية هذا الإنسان لرب سبحانه وتعالى. لكن ممكن هو أساسا يترك ذنب ويأتي إلى ذنب آخر, المهم يبقى وقته يشغله بالذنوب. نقول لا, انتبه لما يقلع عن الذنب يبقى عند ذلك له أن يتجه إلى الإصلاح, إصلاح الأقوال والأفعال وتعمير اللحظات بطاعة الله سبحانه وتعالى كما كان يعمرها قبل التوبة بالمعاصي والمخالفات. المهم يبقى عدم اليأس من رحمة الله سبحانه وتعالى مهما كان عظم ما ارتكب الإنسان من ذنوب ومعاصي, فلا يؤسك الشيطان من رحمة الله سبحانه وتعالى, فرحمته سبحانه وتعالى سابقة لغضبه, والعفو عنده أحب إليه من العقوبة سبحانه وتعالى. فالله عفو ويحب كمان ويحب العفو سبحانه وتعالى. إلا الذين تابوا بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. ثم تأتي الآيات أيضا لبيان جانب النفقة, وإن ده جانب لابد أن يكون له معلم بارز وواضح في حياة الإنسان. يعني حتى لو كان ذلك الإنسان يعني ليس عنده المال الكثير لكن سبق درهم 100,000 درهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, والنفقة لابد أن تكون عن طواعية وعن طيب نفس. النفقة لابد أن تكون عن طواعية وعن طيب نفس, والإنسان يعني يحاول أن يدفع داء البخل والشح الذي نقول جبع عليه الإنسان عن طريق النفقة. وكذلك ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا حتى تكون النفقة مقبولة عند الله عز وجل, فلتتخير أحب الأموال إليك. يبقى مش أنا هتصدق لأني أنا في غنى عن هذا المال, لا, أتصدق نقول بأحب الأموال إلى النفس. يبقى دي فيها تطهير للإنسان من الداخل وتطهير لذلك الداء. لذلك قال الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يبقى ذكرنا في سورة البقرة يا أيها الذين أمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذين إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. يبقى خلي بالنا ممكن إنسان ينفق ونقول إن هو يقنع نفسه إن هو بينفق لكن هو في الحقيقة ما أنفق إلا ما استغنى عنه. يبقى إحنا لما نيجي ننفق كده هنخرج هذه الثياب لأننا استغنيت عنها، هنخرج هذا الطعام لأننا استغنيت عنه. أقول لا انتبه كده، يبقى لك الرغبة في هذا الشيء وتقوم بإنفاقه، نقول يعني تقربا إلى الله تبارك وتعالى. يبقى النفقة بتكون عن طيب نفس، والنفقة تكون من أحب الأموال إلى الإنسان. يبقى ده عشان ينال القربة والمنزلة عند ربه سبحانه وتعالى. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يبقى دي فيها تزكية النفوس، كيف تزكى النفوس؟ يبقى مش بالنفقة فقط، يبقى حننفق نقول من أطيب الأموال، وحننفق عن طيب نفس وعن طواعية، وننفق أحب الأموال إلينا. ده من باب التقرب إلى الله تبارك وتعالى، من باب التقرب إلى الله تبارك وتعالى. والنفق اللي بينفق الإنسان هي لن تضيع، لن تضيع، لكن المال اللي هو بيستعمله ده مال ضائع. أما النفق الذي ينفق ذلك الإنسان تقربا إلى الله عز وجل فعلى ذلك نقول لن تضيع، يوفى ذلك الأجر عند ربي سبحانه وتعالى. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، فإن الله به عليم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى عليم بذات الصدور، يعلم مقصد ونية ذلك العبد، إن كانت فعلا من باب القرب إلى الله عز وجل أم لم تكن من هذا الباب، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن أول ثلاثة تصعر فيهم النار منهم متصدق. يبقى نقول تصدق بمالي، وقد يتصدق بأجاود هذا المال، ولكن ما ابتغى إلا الأجر والسمع عند الناس، ما كان يبتغي بذلك وجه رب المعبود سبحانه وتعالى. فيبقى نقول على ذلك هذه النفقة مردودة على الإنسان، بل يكب بسببها في النار، لأن ذلك عمل مما ينبغي أن يكون خالصا لله، ولكن هو وجه ذلك العمل لوجوه الناس وبالتالي نال الأجرة. يبقى كان أراد الرياء والسمعة نال الأجرة في ذلك. يبقى لذلك كما قال الله عز وجل فإن الله به عليم، عليم سبحانه وتعالى بمقصد ونية ذلك الإنسان. كذلك أيضا يبقى بنتعلم أن أي دعوة يبقى لابد أن تكون قائمة على دليل، وأي دعوة يبقى مردودة إن لم يقم عليها الدليل. وننتبه إلى الطعن في دين الله سبحانه وتعالى، قد يكون بلا سند وبلا دليل، فينتبه الإنسان لهذه المسائل. لذلك بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى إن كان اليهود ينكرون النسخ، وبالتالي سبب عدم إيمانهم برسالة عيسى ورسالة النبي صلى الله عليه وسلم وجود النسخ، نقول النسخ أيضا موجود في شريعة اليهود، يبقى هم بيطعنوا من هذا الباب، ونقول هذا أمر موجود في شريعتهم كما قال وكما بيّن لنا ربنا سبحانه كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل. يبقى نقول كل طعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. يبقى بينكروا الأمر ده ونقول لو إحنا جبتوا التوراة هتجد أن التوراة حرمت كذا وكذا وكذا، قبل نزول التوراة كل ده كان حلال. يبقى ده نسخ، ده نسخ. يبقى اللي هم بينكروه موجود عندهم. لذلك كما بينا أن صاحب البدعة لا ترد على المبتدع إلا من كلامي، إلا من جنس ما يتكلم به، هتجد الخلل دايما، وهتجد ترد عليه من نفس المعيار، من نفس الكلام في هذه البدعة. يبقى تجد أن صاحب البدعة ترد عليه من بدعة، ترد عليه من كلامي. يبقى لذلك نقول أن هم يعني قالوا أن احنا مش هنؤمن، لأن النسخ إزاي يكون في نسخ؟ ده مرة حلال ومرة حرام. يبقى لو كان من عند الرب سبحانه وتعالى فيعلم نقول حقيقة الأشياء، يبقى ده نقول ادي التأويل بتاعهم، يعلم حقيقة الأشياء، فنقول إن كان ده حلال وبعد كده حرم يبقى أصله كان حرام، وبالتالي قال لو كان ذلك من عند الله سبحانه وتعالى فالله عز وجل لا تخفى عليه الحقائق، يبقى كان ابتداء كده يقول ده حرام، فده نقول ادي تأويلهم التأويل الباطل. وبالتالي انتبه ان هم بينكروا على هذه الرسالات اساسا موجود في رسالتهم. لذلك قال الله تعالى قل فاتوا بالتوراه فاتلوها ان كنتم صادقين، فمن افترى على الله الكذب بعد ذلك فاولئك هم الظالمون. وربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نتبع ملة إبراهيم عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام، كما قال ربنا سبحانه: ثم أوحينا لك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وبين لنا ربنا سبحانه وتعالى عظم هذا البيت وهذه القبلة، يبقى قبلة المسلمين والوجهة واحدة، وبالتالي ده دافع لاجتماع القلوب وائتلاف هذه القلوب. قال ربنا سبحانه: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا هدى للعالمين. وأن الله سبحانه وتعالى هدى هذه الأمة إلى هذا البيت. فهذه الشريعة كما بينا قبل ذلك أن الله سبحانه وتعالى عرض الجمعة على اليهود فاختاروا السبت، وأيضا عرض الجمعة على النصارى فاختاروا الأحد. وبالتالي نقول أن الله سبحانه وتعالى وفق هذه الأمة إلى يوم الجمعة، فالناس لكم تبع كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. هناك عبادة شعيرة لا تؤدى إلا في ذلك المكان، يبقى لا تؤدى إلا في ذلك المكان. وبالتالي هذه الشريعة شريعة كاملة، شريعة لا نقص فيها، وهي شريعة الرحمة وشريعة اليسر وشريعة رفع الحرج. هذه شريعة كاملة، نقول أن هذه العبادة لا نتممها إلا في هذا المكان، يبقى الحج والعمرة يبقى كطاعة الله سبحانه وتعالى لا تفعل إلا في ذلك المكان ولا تؤدى إلا في ذلك المكان. إن أول بيت وضع للناس الذي بكى مباركا وهدى للعالمين، في آيات بينات مقام إبراهيم وأن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالم. ثم بعد ذلك بتأتي الآيات لكي نعلم أن اليهود والنصارى يعلمون الحقائق، إذا الحقيقة غير مخفية على هؤلاء، ولكن نقول الانحراف، هم ينحرفون عن منهج ربهم مع نقول ظهور ودلال ذلك الأمر، يبقى نقول مع ظهور الأمر وبيان الأمر ووضوح الأمر، لكن نقول هم انحرفوا عن منهج ربهم سبحانه وتعالى لوجود هذا الانحراف في داخلهم، لوجود هذا الانحراف في داخلهم. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا ما بداخل هؤلاء القوم، ما بداخل اليهود والنصارى، وأنهم نقول كفروا بعد علم، كفروا بعد علم وأنكروا هذه الرسالة وكذبوا بآيات ربهم سبحانه وتعالى بعد علم، كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: قلنا حتى نحذر من هؤلاء. إياك أن تظن أنهم يجهلون، هم يعلمون، ولكن نقول هم لا يحبون الحق، وبالتالي على ذلك لا يلتزمون هذا الحق، قلوب منكرة، قلوب منحرفة، فظهر ذلك في انحراف السلوك. قال الله تعالى: قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء والله بغافل عما تعملون. دايما بيبقى الدافع لتصحيح الإنسان المسار، يبقى الإنسان لما بيستحضر رؤية الرب سبحانه وتعالى لأفعاله، وأننا لا نخفى على الله سبحانه وتعالى، ولا يخفى من أعمالنا على الله تبارك وتعالى من شيء، ولا من أقوالنا على الله سبحانه وتعالى من شيء. يبقى المطلوب لما بيستحضر الإنسان هذه المراقبة، مراقبة الله سبحانه وتعالى للعبد، وأن الله تبارك وتعالى سميع بصير عليم سبحانه وتعالى بذات الصدور، ده بيدفع الإنسان إلى تصحيح المسار. يبقى ربي سبحانه وتعالى يراني، فاستحضار الإنسان للمشاهد دهية بيدفع أنه لا يخالف ربي سبحانه وتعالى، يسمع ما أتكلم به، فده بيدفعني أن أنا لا أتكلم بقول الزور، أو نقول نتكلم بالمستقبح من الكلمات. يبقى أنا أجود كلامي وأزين كلامي وأتخير الكلام أن يكون من أطيب الكلام، لأن الله تبارك وتعالى يسمع. أفعالي أيضا يبقى لابد تكون أفعال مستقيمة، لأن ربي سبحانه وتعالى يراني ويعلم سبحانه وتعالى ما نعمل، وربنا سبحانه وتعالى خبير بما نعمل وعليم سبحانه وتعالى بما في الصدور. ده بيدفعني أن أنا أصحح دائما النية وأخلص هذا العمل لله سبحانه وتعالى دائما كده. يبقى معرفة العبد بربي سبحانه وتعالى نقول من أقوى الأمور التي تدفع الإنسان للاستقامة، يستقيم في القول ويستقيم في العمل ويستقيم في النيات. يبقى استقامة النية، استقامة القول، استقامة العمل، إيه الدافع لها؟ يبقى كيف السبيل لذلك؟ هو بمعرفة الإنسان برب سبحانه وتعالى. يبقى لما أنا فعلا أقيم المشهد ده داخل قلبي إن ربي سميع، يبقى لا يتصور إنسان يستحضر ذلك المشهد ثم يتكلم بقول الزور أو المنكرات من الأقوال أو قول مستقبح، نقول هذا لا تصور أبدا. يبقى لما يكون فلان ده أنت بترى أن فلان يعني بيسمعك، فعند ذلك حتتخير أطايب الكلام. نقول لأن المشهد يعني أمر مشهود أنت بتراه، ولا المثل الأعلى. فلو استحضر الإنسان أن الله تعالى يسمع ما أتكلم به، هحاول أنا أتخير أطايب الكلام. لما كده أن رب سبحانه وتعالى بصير يرى ما أعمل، يبقى أنا حنضبط الأعمال. لما أعلم أن رب سبحانه وتعالى مطلع على ما في قلبي، يبقى أنا حأطهر الداخل وأصحح النية. يبقى على ذلك أستقيم في النية، أستقيم في القول، أستقيم في العمل. كل ده الدافع إليه، المحرك إليه، هو رؤية العبد الرب سبحانه وتعالى أنه يسمع ويرى، وأنه سبحانه وتعالى قد أحاط بكل شيء علما. لذلك كان أيضا التوجيه في الآيات التالية أن احنا احذر من الكفار، احذر من طاعة هؤلاء، احذر أن توالي هؤلاء. فعلى ذلك نقول من أبرز القضايا في القرآن المدني هي هذه القضية، قضية الولاء والبراء. يبقى من توالي وأن تعادي، يبقى على نقول أن دي من أبرز القضايا في القرآن المدني، هتراها في القرآن المدني خاصة مع النداءات. فالصورة دي إن كانت بتتكلم عن حرب أهل الكتاب للمسلمين وبغية هؤلاء، فانتبه كيف تصادق هؤلاء، كيف تصاحب هؤلاء، يبقى كيف تضع ذلك السر عند هؤلاء. نقول ما يبتغون إلا ما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى في دفع المسلم أن ينحرف عما نقرب، كما يعني ذكرنا قبل ذلك في سورة البقرة، ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. يبقى عشان أنت تحصل على رضا هؤلاء، يبقى نقول حبهم لك، يبقى ده نقول متطلب كده منك أن تتخلى عن الدين، ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم، يبقى كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى. يبقى عشان أنت تحصل على رضا هؤلاء، المقابل أنك أنت تترك الكتاب والسنة، هذا المقابل، هذا الثمن المدفوع لكي يرضى عنك هؤلاء أو حتى تكون محبوبا عند هؤلاء. الثمن اللي يدفع هو ترك الكتاب والسنة. لذلك ربنا سبحانه وتعالى حذرنا من ذلك الأمر، وإن دي قضية لابد أن احنا ننظر وندقق النظر في قلبي لهذه القضية ومعلم القضية دي في القلب. الولاء يكون لله، والبراء يكون من أعداء الله سبحانه وتعالى. يبقى إنما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فالله سبحانه وتعالى نادى علينا بنداء الإيمان، قلنا لأن ده مقتضى موجب الإيمان، موجب الإيمان. الإيمان نقول يوجب عليك هذا الأمر أن يكون الولاء، وأن تكون هذه القضية أن توالي في الله وأن تعادي في الله. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. لو إحنا فعلا بنطلب المطلب ده، وأنا بسعى ودقق النظر في كل خطوة أخطو بها في ذلك الطريق عشان أنا لا أنحرف عن منهج ربي سبحانه وتعالى ولا عن صراط رب المستقيم، يعتصم بالله، اعتصم بكتاب السنة، استمسك بهذا الوحي وطبق ما ورد في كتاب ربك سبحانه وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فما من ضمن ما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى أن توالي في الله وأن تعادي في الله، وأن تنتبه، احذر من الكفار، احذر من معسول كلام هؤلاء، احذر عندما يجودون أو يزينون لك الكلام. نقول بغية هؤلاء كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى، بغية هؤلاء هو أن تنحرف عن منهج ربك. لن تحصل على رضا هؤلاء إلا لما تترك الكتاب والسنة. لذلك يا أيها الذين آمنوا، أيها المؤمن، قلنا إيمان الإنسان يوجب عليه هذا الأمر، ده مقتضى الإيمان. يبقى عشان نعمل بالإيمان يبقى منها نقيم هذا الأمر. يا أيها الذين آمنوا أن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. يبقى احنا بننتبه الى القضيه, ننتبه دائما القضيه, القضيه دي نقول يعني ده من صلب الدين, يعني ده من صلب الدين, توالي مين وتعادي مين. يبقى ومن يتولى الله ورسوله والذين امنوا فان حزب الله هم الغالبون. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ويدون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أقرب الناس إليهم. يبقى نقول يبقى دي قضية لابد أن أنا أنتبه إليها وأنظر إلى معلم القضية دي في قلبي, وكذلك أتعلم مظاهر التطبيق لهذه القضية. يبقى قضية عرفناها لكن لازم أعرف مظاهر التطبيق بتاعتها. يبقى أي قضية من القضايا, يبقى إحنا عرفنا قضية إزاي طبقها, يبقى الصورة التطبيقية لابد أن تكون واضحة تماما, لأن ممكن الإنسان يبقى القضية عرفها لكن قد نقول يتخلف عن الإنسان صور التطبيق. فنتبع زي ما احنا عارفين والله ان انا مخلوق للعبادة, لكن لو ما عنديش تصور واضح للعبادة يبقى هتخلف عن التطبيق ونظن ان احنا طبقنا الكلام. نقول لا, بلازم يكون في تصور واضح, تصور صحيح وتصور واضح من خلاله بيكون التطبيق. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى كما ينكر على من كفر بالله سبحانه وتعالى على من والى هؤلاء وكيف تكفرون وأنتم تطلع عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. لذلك كان النداء التالي مباشرة, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. تخشى على نفسك من الردة بعد الإيمان, تخشى على نفسك. وذلك حياتي في سورة المائدة, يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولوا منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض, لهم بيتكلم عن المنافقين, يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عندي فيصبح على ما صاروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا هؤلاء الذين أقسمتم لا جهد إيمانكم إنه لمعكم حبطت أعمالكم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا ما يرتد منكم عن دينه. يبقى الردة كلام بيتكلم عن الردة, مع أن القضية السابقة بيتكلم على الولاء والبراء عشان نعرف أنها ردة بعد الإيمان. يبقى المسألة دي مش مسألة فقهية, دي مسألة عقدية, مسألة إيمان. لذلك البداية هو بيكلم لا تتخذ اليهود النصارى أولياء, فترى الذين في قلوبهم مرض بيكلم عن المنافقين. يبقى المنافقين, يبقى كما قال ربنا سبحانه وتعالى في سورة النساء بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما, الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين يبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. هذه حال المنافق الذي في قلبه مرض. ذلك تأتي بعد ذلك النداء, يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. يبقى بننتبه القضية مش قضية نقول ده مسألة فقهية, مسألة فقهية دي مسألة في صلب الاعتقاد, في صلب الاعتقاد. ولذلك نقول وردت هذه القضية بنقول ب أو برزت هذه القضية في القرآن المدني وتراها بارزة مع النداءات الإلهية, مع النداءات. اقرأ كده يعني نقرأ هذه سورة آل عمران, تجد في سورة النساء, تجد في سورة المائدة, هتجد في سورة التوبة, هتجد في سورة الممتحنة. نقول كلها تتكلم عن هذه القضية ونقول لها معلم بارز في هذه الصور. فإحنا انتبه. ولذلك نقول العصمة من ذلك حتى لا نقع في ذلك الزلل, ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط المستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نرجو كلام الله سبحانه وتعالى عن باقي تلك الدروس إلى المرة القادمة, نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.